ما رأيكم في منهم هؤلاء أيضا يقولون بالشيخ محمد صدره الله تعالى وجزاء عنه كل سوء ومكروه ما تكلم في أحمد أهلا إلا حسدا منه؟ هذه دعوة على حسد منه دعوة، ومن أين له البرهان على الاطلاع بما في القلوب وما فتشوا عن قلبه؟ ونحسب الشيخ محمد حفظه الله من الناصحين والزاهدين الصابرين، نحسبه كذلك. وعلى كل حال ماذا؟ سواء تكلم فيه بحسد أو تكلم فيه بإنصاف، فالرجل معروف ماذا؟ يعني أحمد أهيب غير الاستقامة، وعاش محمد الشيخ محمد لا يتكلم فيه إلا ببرهان وبعلم، وما نحسبه والحمد لله. أما أن يقول تكلم فهذه دعوة للمبتدعة كلهم. يقول الشيخ مقول تكلم في الزنداني بحسد، وتكلم في عبد الرحمن بحسد، تكلمت هذا بأذني، وتكلم في عبد الله السبت حسدا لأنهم ما أعطوا، قال لي واحد لأنهم ما أعطوا دراهم. عبد الرحمن عبد الخالق والسبت ما أعطى الشيخ زلاط الشيخ فقير. الشيخ مقبل كان فقيرا وأولى عندهم دراهم فما أعطوا فصدقهم، لماذا لم يعطوا دراهم يسقط؟ نعم هكذا قالوا. فهذه دعوة، والدعاوي ما لم نقم عليها بينات أهلها أدعياء. والله عز وجل يقول جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ونحن ماذا ما نصدق الفساق في الدعوة والاتهام للشيخ محمد. فهو نحمد الله شيخنا يقول يصبح مفتيا للجمهورية الأول، هكذا يقول بالشيخ محمد، وقد أثنى عليه بالقول المفيد بسبع خصال، أثنى عليه بالزهد، أثنى عليه بالصبر، وأثنى عليه أيضا بالسنة والصلاة فيها، وأثنى عليه ماذا بالحديث، أثنى عليه بسنة. هل واحد منكم زكاه شيخنا مثل هذا التزاكي؟ ولا واحد زكاه ذلك الإمام بمثل هذا التزاكي. هو أعرف في تلاميذه منكم، هو ما قال فيه إلا ما علمه يعني ماذا من الصدق والإخلاص، ونحن نحسبه كذلك. وقد أيضا قارنوا بين ما أنتم فيه من الاستفادة والخير، وبين ما هو فيه من الاستفادة والصلاح والخير. تجري بكم الرياح حيث سارت، تطير بكم ماذا؟ تدور مع الزجاج حيث دارت. والشيخ محمد جبل ثابت، كل ما جاءت فتنة إذا صدر هذا الدليل، كل ما جاءت فتنة من جمعيات أو حزبيات قال لا كتاب سنة ما نريد غير منهج السلف. وبهذا كان على خير، والحمد لله رب العالمين. فأنا أنصح أهل تهامة، أنصحهم أن يلتفوا حول الشيخ محمد، يصبروا ويتتلمذوا عند الشيخ محمد حفظه الله. نعم أنصحهم، فإنه ناصح عالم، نعم تقي نقي زكي. تفضل. الله بها من الفتن، وكم أحيا الله بها من سن، وكم نشر الله بها من أخلاق فاضلة. فهم يعرفون لأهل هذه الدعوة فضلها وماذا وما عادت به على الشعب من تفقيه المجتمع ولله الحمد، ومن البعد عن الفتن ومن إنكار المنكر. هل حكام لا يحبون إنكار المنكر؟ الله إن منهم من يحب إنكار المنكر، وبعضهم يقول نعم انكروا هذا المنكر، وبعضهم يقول هذا مفروض علينا، ويحبون المنكر المنكر، فهم نعم بريء منهم على ذلك. فما عرفتم عقيدة السلف أنتم جهال. اسألوا يا أيها الجهال، اسألوا أهل الذكر، اسألوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب السني السلفي الجبل، اسألوه. لا تترفعوا إلى العلماء، أنتم من طلابه، تعرفون من طلابه، أنا وأنتم من طلابه، اسألوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم اسألوا الشيخ محمد، لماذا أنتم تتفطرون على شيخكم وتذهبون إلى رجل إلى ولد من الأولاد ورث تذهبون إليه ما عرف السنة وما درس هؤلاء السلفات في العقيدة والعلم الشرعي؟ اسألوا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله، فهو إمام جبل في السنة، اسألوه ما لكم تتكبروا على العلم. اسألوا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، اسألوا ماذا أئمة السنة، اسألوا ما شيخ الفوزان، شلون تعرف هؤلاء الرجال؟ أيضا المفتن موجود، سألوهم عن هذا، عن التفسير وعن هذا الدين الذي أنتم فيه. أما تكونون لكم من أخلاق بن عطاء الغزال الذين انبتروا عن الحسن البصري وهو يدرس قومه وتلامذته، وانبتروا ناس يكررون الأصول الخمسة. لا تكرروا أصولكم هذه ستنتكس إذا لم تعودوا إلى أهل العلم الثابتين الصادقين الناصحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، إزحاف أهل الزمن باجتماع مشائخ أهل السنة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا ووالدنا أبي إبراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصاب حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع محاضرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. سجلت هذه المحاضرة ليلة الأربعاء 12 من شهر جمال الثاني لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المحاضرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفق علينا في هذه الليلة المباركة ضيف عزيز كريم ووالد مبارك له منة على طلاب العلم وعلى مشايخ السنة تدريسا وتوجيها وتعليما ونصحا ودعوة وتمسكا وثباتا على الحق. ذلك الشيخ الجليل الذي شرائطه ولحيته وهو يخوض غمار الدعوة السلفية كما تقدم ذكره على خير وثبات من لدن المعهد الحرم وبين يدي شيخنا رحمة الله عليه، وهو طالب ومدرس إلى آخر ما له من الفضائل مع الأدب الجم، ومع كذلك أيضا التواضع الكثير الخضم الذي منحه الله إياه. وهذه والله إنها من أسباب رفعة الأرض استنساخ بكتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، مع التواضع لله سبحانه ولأهل العلم، والمحبة كذلك لطلابه ومثله. أعني بهذا الوالد المبارك الذي أنا أحد من له منة علي في التدريس في شرح الطحاوية وفي الرسالة للشافعي للإمام الشافعي وفي الدرار المضية وفي شرع من الفرائض وما إلى ذلك مما لا أستطيع شكره على ذلك إلا أنني أسأل الله أن يعينني أن أبقى داعيا له كما وفقني الله، وأسأل الله الثبات على ذلك أن بقيت داعيا لشيخ الجليل المبارك العلامة المحرير مقبل من هذا الوادي رحمة الله عليه. فنعم، هو ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأستاذ العبدلي حفظه الله ورعاه وأهلا وسهلا حفظهم الله جميعا وأهلا وسهلا به وبمن معه من أصحابه طلاب العلم الصادقين الناصحين الثابتين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا تعصف بهم الرياح حيث دارت ولا تدركهم حيث دارت. نعم حي هلا بهم. وإننا لا نتمثل بهذا البيت في ليلتنا هذه معه ومع طلابه ومع من يفد من أهل السنة الأجلاء الفاضل الذين جنبوا أوقاتهم وأعمارهم وحياتهم لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله سبحانه وتعالى غير خائفين بالله لوم تلائم غير مبالين بقادح أو نابح ممن أعرض عن الحق ونأى. نعم تمثل بقول ذلك الشاعر وإذا يسر إله سعيدا لأناس إنهم سعداء فحي هلا بهم جميعا. والشيخ موجود تفضل يا شيخ تفضل الله يحفظك.